بانت من الأول ولم تحتسب به لمن بعده. وقال الزهري تحتسب هذه القضية امرأة ما انتهت عدتها وتزوجت، لما تزوجت حاضت ثلاث حيضات تعتبر للأول أو للثاني؟ الصواب أنها للأول، بانت منه بهذه الحيضات الثلاث. وقال معمر يقال أقرأت المرأة إذا دنا حيضها وأقرت إذا دنا طهرها، والكل واحد، القرء هو الحيض. قال البخاري قصة فاطمة بنت قيس. ما هذه القصة؟ فاطمة بنت قيس هكذا طلقها زوجها وأرادت أن تخرج من بيتها، فسألت الرسول صلى الله عليه وسلم فقال لك أن لا تبقي في بيتك ولا نفق لك ولا سكن لك. والحديث ردته عائشة والصحابة وقالوا ما صح هذا أبدا. واسمعوا البخاري يورد أحاديث كثيرة في هذه القضية. قال وقول الله عز وجل واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن الآية. إذا طلقت أيها الفحل امرأتك لا تخرجها من بيتك ولا تمنحها من طعامك وشرابك حتى تنتهي عدتها وتخرج من بيتك، هذا هو الصواب. فقال الشيخ حدثنا إسماعيل حدثني مالك عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد وسليمان بن يسار أنه سمعهما يذكران ماذا؟ أن يحيى بن سعيد بن العاص طلق بنت عبد الرحمن بن الحكم فانتقلها عبد الرحمن من مكانها إلى مكان آخر، فأرسلت عائشة أم المؤمنين إلى مروان بن الحكم وهو أمير المدينة يومئذ اتق الله واردها إلى بيتها حتى تنتهي عدتها. قال مروان في حديث سليمان إن عبد الرحمن بن الحكم غلبني. وقال القاسم بن محمد أو ما بلغك شأن فاطمة بنت قيس؟ قالت لا يضرك ألا تذكر حديث فاطمة. فقال مروان بن حكم إن كان بك شر فحسبك. ما بين هذين من الشر. وهكذا لما أخرجها احتج بقضية فاطمة بنت قيس، وحديث فاطمة هو بصحيح. ثم قال الشيخ حدثنا محمد بن بشار حدثنا غندر حدثنا شعبة عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة قولوا رضي الله عنها إنها أم المؤمنين أنها قالت ما لفاطمة ألا تتقي الله، ما لها لا تتقي الله يعني في قولها لا سكن ولا نفقة، بل لها السكن والنفقة. وقال حدثنا عمرو بن عباس حدثنا ابن مهدي حدثنا سفيان عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه قال قال عروة لعائشة ألم تر إلى فلانة بنت الحكم طلقها زوجها البتة، طلق ثلاث مرات فخرجت فقالت بئس ما صنعت. قال ألم تسمع قول فاطمة؟ قالت أما إنه ليس لها خير في ذكر هذا الحديث. وزاد ابن أبي الزناد عن هشام عن أبي عن عائشة أشد العيب، وقالت لو إن فاطمة كانت في مكان وحش فخيف على ناحيتها فلذلك أرخص لها النبي في أن تخرج من بيتها لسبب من الأسباب. هذا كله كما علمتم إذا طلق الرجل زوجته أن عليه أن تبقى في بيتها تأكل وتشرب حتى تنتهي عدتها. وقال الشيخ باب مطلقة إذا خشي عليها في مسكن زوجها أن يقتحم عليها أو تبدو على أهلها. نعم إذا كانت تخاف ما يستطع تبقى في بيتها هذا عذر. وقال حدثني حبان أخبرنا عبد الله أخبرنا ابن جريج عن ابن شهاب عن عروة أن عائشة أنكرت ذلك على فاطمة بنت قيس التي تقدم. قال الشيخ: باب قول الله تعالى: ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن من الحيض. لا يحل لمؤمنة أن تجحد حيضة وتكتمه وتقول ما حظت، أو حيضة واحدة وهي حاضة ثلاثة، يجب أن تصدق ولا تكذب أبدا. لا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن من الحيض ومن الولد أيضا. قال الشيخ: حدثنا سليمان بن حرب، حدثنا شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت: لما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينفر إلى صفية من الحج إلى صفية، على باب خبائها كثيبة في مكة، فقال لها: عقرى أو حلقى، إنك لحابستنا، أكنت أفضت يوم النحر؟ قالت: نعم. قال: إذن فانفري، لأن الطواف الوداع مع العذر لا بأس فيه، والشاهد هذا في أن ما كتمت الحيض. باب: وبعولتهن أحق بردهن في العدة، أي إذا طلق رجل امرأته وما زالت في عدتها، والطلقة الأولى والثانية له الحق أن يراجع ويعود إليها. وكيف يراجع المرأة إذا طلقها واحدة أو اثنتين؟ أما طلقها ثلاثة تبقى في بيتها وبعد ذلك تخرج، لا يحل أن يسترجعها إلا إذا تزوجت ومات زوجها أو طلقها. وقال: حدثني محمد، أخبرنا عبد الوهاب، حدثنا يونس عن الحسن قال: زوج معقيل أخته فطلقها تطليقا. وقال: وحدثني محمد بن المثنى، حدثنا عبد الأعلى، حدثنا سعيد بن قتادة، حدثنا الحسن أن معقيل ابن يسار كانت أخته تحت رجل فطلقها ثم خلى عنها حتى انقضت عدتها ثم خطبها، فحمي معقل من ذلك أنا فنها كم أرفض، فقال: خلى عنها وهو الآن يقدر عليها يخطبها. فحال بينه وبينهما مرض، فأنزل الله تعالى: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن، أي انتهت العدة، فلا تعضلوهن أن يعدن إلى أزواجهن، إلى آخر الآية. فدعاه وتسلم فقرأ عليه فنزل، فقرأ عليه فترك الحامية واستفاد لأمر الله. وهكذا إذا طلق رجل امرأته ثلاث طلقات وبالت منه وأراد أن يعقد عليها ويرجح، يجوز، ولا ينبغي أن يقول: لا، طلقت ثلاث مرات ما نقبل تعود إليك. طلقتين نعم، أما الثلاثة لا بد وأن تعتد بعدة زواج آخر. قال الشيخ: حدثنا قتيبة، حدثنا الليث عن نافع عن ابن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما طلق امرأته له وهي حائض تطليق واحدة، فأمره صلى الله عليه وسلم أن يراجعها ثم يمسكها حتى تطهر، ثم تحيض عنده حيض أخرى، ثم يمهلها حتى تطهر من حيضها، فإن أراد أن يطلقها فليطلقها حين تطهر من قبل أن يجامعها. فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء. وكان عبد الله إذا سئل عن ذاك قال لأحدهم: إن كنت طلقتها ثلاثا فقد حرمت عليك حتى تنكح زوجا غيرك. وزاد فيه غيره عن الليث: حدثني نافع قال ابن عمر: لو طلقت مرة أو مرتين فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمرني بهذا. وهذه القضية الجمهور على أن الطلق في الحيض تقع، خلاف الجمهور لحديث ابن عمر هذا ما تقع. ولهذا نقول: من السنة يا معشر المؤمنين أن لا يطلق رجل امرأة وهي حائض، ينبغي أن يترك حتى تطهر ولا يجامح بعد ذلك ثم يطلقها. هذا المنهج النبوي. أردت أن تطلق امرأتك لأن الطلاق كانهم عند الحاجة، ما هو كلام العميان: أنت طالق، بالطلاق عليه، بالطلاق في كل ساعة. الطلاق كما علمنا لا يجوز إلا لرفع الضرر عن المطلق أو عن المطلق. إذا حصل الضرر للزوج يطلق، حصل الضرر للمرأة تطلق، وتطالب بطلاق نفسها مو بالغضب كما يعمل العوام عندنا. حينئذ إذا أردت أن تطلقها أترك حتى تحيض وتطهر وتغتسل، لا تجامعها ثم طلقها، فإن جامعتها فانتظرها أيضا طلقة حتى تحيض وتطهر وطلقها كما في الحديث. مرة ثانية، الجمهور على أن الطلاق في الحيض يقع، خلاف الجمهور يقولون لا يقع. وأنا اجتهادا والله أسأل أن أكون موفقا، إذا الرجل طلق امرأته ثلاث طلقات، ثلاث طلقات الأولى والثانية والثالثة، سألت هل طلقت حيض من حيضات وهي حائض؟ يقول نعم مرة هي حائض. نقول نحمل على هذا ونقول لا، لا تبين منك زوجته، اجتهاد فقط أو ما فهمتم. أقول كم من مؤمن يقول طلقت مرأتي ثلاث طلقات وبانت مني نعم. نقول هل هناك طلقة طلقت فيها وهي حائض؟ يقول نعم. هذه الطلقة ما تعدها، الآن عندك طلقة ثانية راجع زوجتك. قال الشيخ: باب مراجعة الحائض. مراجعة الحائض. قال: حدثنا حجاج، حدثنا يزيد بن إبراهيم، حدثنا محمد بن سيرين، حدثني يونس بن جبير، سألت ابن عمر فقال: طلق ابن عمر امرأة وهي حائض، فسأل عمر النبي صلى الله عليه وسلم قال: مره أن يراجعها ثم يطلق من قبل عدتها. قلت: أفتعتد بذلك بتلك التطليقة؟ قال: رأيت إن عجز واستحمق ماذا يفعل. ثم قال الشيخ: باب تحد المتوفى عنها زوجها 4 أشهر و10 ليال. تحد المتوفى عنها زوجها 4 أشهر و10 ليالي. وقال الزهري: لا أرى أن تقرب الصبية الطيب لأن عليها العدة، لا أرى أن تقرب هذه الطيب لأن عليها عدة. نعم، من مات زوجها واعتدت لا تتحير ولا تمس الطيب ولا كما سيأتي بيانه. وقال: حدثنا عبد الله بن يوسف، أخبرنا مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد، عن ابن حزم، عن حميد بن نافع، عن زينب بنت أبي سلمة أنها أخبرته هذه الأحاديث الثلاثة. قالت زينب: دخلت على أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم حين توفي أبوها أبو سفيان بن حرب، فدعت أم حبيبة بطيب فيه صفرة خلوق أو غيره، فدهنت منه جارية ثم مست بعارضها، ثم قالت: والله ما لي بالطيب من حاجة، غير أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق 3 ليال. هذا إذا مات المرأة، مات أخوها، مات أبوها، مات ولدها، لا يحل أن تعتد أكثر من 3 ليالي فقط، 3 ليالي للحزن أو الكرب لا بأس، بعدها تتمس الطيب وما إلى ذلك. لكن إذا كان الميت زوجها 14 أيام. أما مؤمنة مات أبوها ومات أخوها ولدها، لا يحل أن تعتد إلا 3 ليالي فقط، تمتنع عن الطيب وما إلى ذلك. نعم. ثم مست بعارضها ثم قالت: والله ما لي بالطيب من حاجة، غير أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت، أي تحدد عليه، فوق 3 ليال إلا على زوج 4 أشهر و10 أي ليالي. قالت زينب: فدخلت على زينب بنت جحش حين توفي أخوها، فدعت بطيب فمست منه، ثم قالت: أما والله ما لي بالطيب من حاجة، غير أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على المنبر: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد فوق 3 ليال إلا على زوج 4 أشهر و10. قالت زينب: وسمعت أم سلمة تقول جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن ابنتي توفي عنها زوجها وقد اشتكت عينها أفتكتحلها؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا لا لا، مرتين أو ثلاثة، كل ذلك يقول لا لا. ثم قال صلى الله عليه وسلم: إنما هي أربعة أشهر وعشرة، وقد كانت إحداكن في الجاهلية ترمي بالبعرة على رأس الحول وتبقى سنة كاملة. في الجاهلية إذا مات المرأة زوجها تعتد كم سنة كاملة، وترمي بعرة بعد ذلك وتخرج. وإليكم بيان ذلك. وقال حميد: فقلت لزينب: وما ترمي بالبعرة على رأس الحول؟ فقالت زينب: كانت المرأة إذا توفي عنها زوجها دخلت حفش ولبس شر ثيابها ولم تمس طيبا حتى تمر بها سنة كاملة، ثم تؤتى بدابة حمار بشيء يدب حمار أو شاة أو طائر فتفتض به وتمسح جسمها هكذا، تمس وتمسح الزهن. فقل فلما تفتض بشيء إلا مات، أذاك الحيوان الذي عملت به كذا يموت والعياذ بالله، ثم تخرج فتعطى بعرة فترمي بها، ثم تراجع بعد ذلك ما شاءت من طيب أو غيره. سئل مالك رحمه الله: ما منع تفتص به؟ قال: تمسح به جلدها والعياذ بالله. هذا البخاري لو منهاج المسلم. وهكذا ما زلت أقول كتب الفقه أيسر من كتب الحديث، أسهل وأيسر، أليس كذلك؟ لأن الحديث مسلم مثلا في صفحتين ثلاثة في قضية يذكر فيه كذا وكذا ورواية حديث، لكن لما في المنهاج ما يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، نعم كتب الفقه التي ما فيها قال قال رسول نعم ما تنفع، لكن الكتب التي فيها حديث رسول كافية. والآن مع بعض الأسئلة والإجابة عنها. وأول سؤال: يا معشر الأبناء والإخوان، سألني سائل منكم اليوم قبل صلاة الظهر وأنا قريب من سيارتي، فأفتيته فتية خطأ ما تبينت فأخطأت. هذا السائل سألني إذا طلق زوجته قبل الدخول بها، إذا كان موجود معنا يأتني وأبين له، والصحيح أنا أفتيته خطأ، قلت تعتد المطلقة قبل البناء لا عدة لها، لقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها، فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا. وبين هذا عشرات المرات، لكن أخطأت ما تأملت ما قال لي فقلت العدة، وسألني هل تعتد، قلت تعتد. إذا كان موجودا الآن فليعلم هذا، واعلموا جميعا: من طلق امرأة قبل الدخول بها إن سمى لها مهر يعطيها نصف المهر، ما سمى لها مهر يعطيها متعة من مال بقدر حاجته، والقاضي يحكم بذلك. والعدة لا تعتد أبدا، لأن سر العدة ما هو؟ أن نعرف أن ما يحب لما فيها ولد لغيرها لغير زوجها. يا بني إذا كنت موجودا معنا اعلم أن من طلق امرأة وهي ولم يدخل بها لا عدة عليها، لا ثلاث أشهر ولا غير ذلك، ولا ثلاث حيضات، إن شاء الله يكون موجود. على كل حال نحن نخطئ ونصيب، والفضل لله عز وجل، وما عرفناه خطأ بيناه وتبنا منه. والآن هات يا بني. جزاكم الله خيرا وأجزلكم المثوبة جزاكم يا أيها الشيخ. يقول هذا السائل: ما معنى ثلاثة قروء؟ سائل كريم يقول: ما معنى ثلاثة قروء؟ ثلاث حيضات، القروء الحيضة التي فيها الدم، ومنهم من يقول القرى الطهر ولكن كونه الحيض أولى. ثلاث حيضات، ثلاث أقرى، حيث يتجمع الدم ويسأل في بيت رحمها. جزاكم الله خيرا. هذا السائل يقول: إذا قال الرجل لزوجته أنت طالق وكررها ثلاث مرات في مكان واحد هل تطلق منه؟ سائل كريم يقول: أرأيت رجلا قال لزوجتي أنت طالق طالق طالق ثلاث مرات أو أكثر، هل تعتبر ثلاثة؟ الذي علمناه وبيناه الجمهور يقولون بانت منه ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، وخلاف الجمهور وهو الراجح والذي نقول به ونعمل به وقد قاله كثير من الصحابة وابن تيمية وغيرهم العلماء، الطلاق طلاق أنت طالق طالق 73 ما هي إلا طلقة واحدة. لما؟ لأن الله تعالى قال: الطلاق مرتان فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان، تطلقها أول مرة وتبقى بعد عام عامين بعد شهر وتطلقها الثانية، فإذا طلقت الثالثة فلا تحل. أما بكلمة أنت طالق طالق طالق طالق هذا وإن قاله الفقهاء تأديبا للمؤمنين والمسلمين، لكن الصواب ما هو طلاق إلا طلقة واحدة. نعم. إذا تزوج المرأة ومات قبل الدخول هل عليها عدة؟ إذا تزوج عقد عقد على المرأة ومات قبل أن يدخل. سائل كريم يقول: أرأيت من عقد على امرأة وقبل أن يبني بها مات هل تعتد؟ الجواب: لا تعتد، عقد عليها. نعم. أقول: إذا مات الرجل بعدما عقد ولم يدخل قبل الدخول بها مات تعتد وترثه. تحد. نعم. تحد أو تعتد؟ نعم، تحد الحداد أو العدة؟ الحداد والعدة كلها واحدة. إذا اعتدت 14 ما تمس الطيب ولا الكحل ولا غير ذلك، وترثه مع الورثة لها الثمن. يقول: طلق زوجته وقبل أن تنقضي عدتها أراد أن يراجعها، هل يشهد على ذلك أم لا؟ سائل كريم يقول: أرأيت من طلق امرأته وقبل نهاية العدة أراد أن يراجعها، هل لا بد من شهود؟ يستحب أن يشهد اثنين من باب الاستحباب والسنية، لو ما أشهد وقال راجعتك وراجعها لحرج. نعم. هل يقع طلاق السكران والغضبان؟ سائل كريم يقول: هل يقع طلاق السكران والغضبان؟ السكران بعض الفقهاء يؤدبونه يقول: تطلقت امرأتك لما تشرب الخمر، والصواب أنه لا طلاق عليه لأنه لا عقل له كالمجنون. تبهتم؟ ثانيا الغضبان، الغضبان الغضب غضباني شديد صاحبه ما يميز بين الشيء والشيء، هذا ما يقع الطلاق أبدا. وإذا كان مجرد غضب وغضبان ويميز بين الخير والشر والحق والباطل ينفذ الطلاق وينبغي. جزاكم الله خير. الحديث لا طلاق في إغلاق، إذا أغلق الغضب نفسه ما أصبح يميز بين الفوق والسفل ولا كذا لا طلاق فيه، أما ما دام غضبان فقط كلهم يطلقونهم غضاب والعياذ بالله. يقول: دخل يا عباد الله لا تطلقوا نساءكم لغضب، المرأة لا تطلق إلا إذا تأذى منها وما استطاع أن يسعد معها وشقي، حينئذ يأتي باثنين إلى بيت ويقول: أشهدكما أني طلقت فلانا. هذا هو الطلاق. أما لمجرد غضب وعلي الطلاق وبالطلاق هذا كله من عمل الجاهلية. يقول: دخل البيت وجد زوجتاه الثنتان متشاجرتان، وجد الزوجتين متشاجرتين متخاصمتين، نعم، فقال الطلاق فقط. سائل كريم يقول: له زوجتان فدخل المنزل فوجدهما في غضب ونزاع فخوف ما قال الطلاق الطلاق ما يقع إلا إذا قال عليكما وطلقتكما. نعم. أراد أن يخوفهما الطلاق، خافوا الطلاق حتى لا تسلم. جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل: هل يجوز قراءة القرآن دون وضوء؟ سائل كريم يقول: هل تجوز قراءة القرآن بدون وضوء؟ تجوز لكن ليس في المصحف الكامل، في أجزاء المصحف لا بأس، أما إذا كان جنوبا عليه الجنابة لا يجوز أن يقرأ ولا آية. يقول السائل جزاكم الله خيرا: ما هي علامة محبة الله للعبد؟ سائل كريم يقول: ما هي علامة حب الله تعالى لعبده؟ ما عندنا في هذا آية ولا حديث، ما بلغني، لكن الذي أقول اجتهادا: من وفقه الله لطاعته وعبادته وتقواه لن يكون إلا محبوبا لله، ومن كان فاسقا فاجرا مكرها لله. ورد في الحديث أنه يوضع له القبول في الأرض إذا أحب الله عبدا، يوضع له القبول بين الخلق. معقب كريم يقول: ورد في السنة أن الله إذا أحب عبدا يضع له القبول بين الناس، يحبونه ويقبلون، يقبلون عليه. إن صح الخبر خبر. نعم. جزاكم الله خيرا. والذي قلته هو: ما علمتم أيما مؤمن يقبل على الله موحدا مؤمنا صادقا لا يرجع ولا يفسق، هذه علامة حب الله له، فالله يحبه. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول: إذا طلق الرجل زوجته وبقيت في بيته، هل تخدمه وتطبخ له في أيام عدتها؟ سائل كريم يقول: أرأيت رجلا طلق امرأته وهي في بيته حتى تنتهي عدتها، هل يجوز أن تخدمه بأن تطبخ له وتكنس البيت؟ إن فعلت ذلك تبرعا لها ذلك، أما أن يلزمها ما يلزمها. جزاكم الله خيرا. ما حكم قول يا أمة الله؟ سائل كريم يقول: ما حكم قولي من قال لمرأة يا أمة الله؟ إي والله ما من امرأة إلا وهي أمة لله، وما من رجل إلا وهو عبد الله. اتق الله يا عبد الله، اتق الله يا أمة الله، كلنا عبيد الله ونساؤنا إماء لله. العبد العابد وإلا لا، والإماء الخادمة، الآمة الخادمة. نعم. جزاكم الله خيرا. قال رجل لزوجته: أنت طالق عدد نجوم السماء. ما شاء الله، بهلول أو مجنون؟ قال لمرأتي: أنت طالق عدد نجوم السماء، ما هو ثلاث مرات أو تسع فقط، هل هذا يفعله مؤمن؟ هذا لو كان برا تقيا ربانيا وليا لله. أعيد فأقول يا عباد الله: الطلاق أذن الله فيه وسمحه لعباده من أجل رفع الضرر، من أجل رفع الألم. أما من جبت غضب تقول أنت الطالق 70 مرة، هذا خطأ ولا ينبغي أبدا. عندما تعرف أنك لا تسعد مع هذه المرأة وصبرت وصبرت وترى طلاقها تأتي باثنين إلى بيتك وتقول: أشهدكما أني طلقت فلانا، ابق في بيتك حتى تنتهي عدتك. المرأة كذلك إذا ما استطاعت أن تصبر مع هذا الزوج، تألمت، صبرت، تألمت 10 عامين، تطالب بالطلاق بالخلع لتخرج من الفتنة. أما ما يفعل عوام المسلمين من قرون: أنت طالق بالطلاق وعلي الطلاق وكذا، هذا كله جهل باطل. جزاكم الله خيرا. والد قال لولده: رزقك علي حرام. رزقك علي حرام. أيوة. هل ماذا عليه؟ هل عليه كفارة؟ سائل يقول: قال لولده لطفله: رزقك علي حرام، ما أطعمك ولا أسقيك ولا كذا علي حرام، هذا عليه كفارة ويجب أن يتوب إلى الله ويطعم ولده. كيف يقول هذا الكلام؟ الله يلزمك بأن تطعم ولدك وأنت تقول لا، تخرج عن طاعة الله والعياذ بالله في كفارة يمين أولا والتوبة بعد ذلك. جزاكم الله خيرا. ما حكم الزواج من مال الأب إذا كان ماله ربويا؟ سائل كريم يقول ما حكم الزواج بمال أبي وهو ربوي؟ إذا أعطاك أبوك المال وقال تزوج، تزوج وغض بصرك وقل له يا أبي اترك الربا وتخلى عنه، أصبحت أنت غير مسؤول، هو المسؤول عن هذا الربا. نعم. فما دام اكتسب وأصبح مالا له، لو مات غدا ترثه. جزاكم الله خيرا. تقول هذه المرأة هل يجوز لها أن تقضي قضاء رمضان بغير إذن زوجها؟ سائلة كريمة تقول أرأيت مؤمن عليها قضاء رمضان أفطرت لحيضها أو نفاسها، فهل يجوز أن تقضي بدون إذن زوجها؟ الجواب تستأذنه ويجب أن يأذن لها. تستأذنه تقول أنا غدا أريد أن أصوم أن أقضي، وينبغي أن يأذن لها إلا من ضرورة، قل أجلي بعد عام أو بعد سنة بعد يوم بعد عشرة. نعم. جزاكم الله خيرا. ويقول ما حكم الجمع بين الظهر والعصر يوم الجمعة إذا كان مسافرا؟ سائل كريم يقول هل يجوز للمسافر أن يجمع بين الجمعة والعصر وهو مسافر؟ الذي قلته مئات المرات يجوز يجوز، والذي أفتى بعدم الجواز شيخنا الرباني الشيخ بن عثيمين رحمة الله عليه، لكن ما وجدنا له دليل لا في الكتاب ولا في السنة. الجمعة كالظهر بدليل إذا أدركت أقل من ركعة تصلي الظهر 4 ركعات، فلهذا قلنا بجواز الجمع للمسافر، وإذا ما جمع الجمع ما هو واجب، مستحب أو جائز فقط. نعم. جزاكم الله خيرا. رجل يقول أنه مسحور وطلق امرأته. سائل كريم يقول أظنني مسحورا، فلذا طلقت زوجتي، الطلاق يقع كنت مسحورا أو مجنونا. جزاكم الله خيرا. هذا رجل يسأل يقول زوجتي دائما تقول في صلاتها اللهم اجمعني بعبدك الشيخ أبو بكر الجزائري في الجنة. أعيد أعيد. هذا رجل يسأل يقول زوجتي دائما تقول اللهم اجمعني بعبدك أبو بكر الجزائري في الجنة. مؤمن من الصالحين يقول امرأته مؤمنة صالحة، فلما تدعو تقول اللهم اجمعني مع الشيخ الجزائري في الجنة، وأن اللهم اجمعنا معها في الجنة والمؤمنين والمؤمنات أجمعين، إني لا أستغفر كل يوم 100 مرة للمؤمنين والمؤمنات، وكل يوم أدعو للمؤمنين والمؤمنات. ومما فتح الله بي علي كلما نكون في الصلاة الفريضة في الجلسة ذيك التي بين ركعتين، بدل من قل اللهم اغفر لي وارحمنا قل اللهم اغفر لنا وارحمنا واعف عنا وعافينا وضعنا، ندعو لأهل المسجد كلهم. هذه عطية إلهية ما فعلها أحد فيما أذكر، بدل ما تقول رب اغفر لي وارحمني واجبرني وارزقني، اللهم اغفر لنا وارحمنا واجبرنا وارزقنا وهدينا. هذه الدعوات كلها موجودة والحمد لله. نعم. رجل مسافر أيوة. وطلق زوجته في أثناء السفر، هل يقع؟ سائل كريم يقول أرأيت مسافرا طلق امرأته وهو في السفر، هل يجوز الطلاق؟ نعم يجوز، ووقع الطلاق وعليه أن يراجعها قبل أن تنتهي عدتها. جزاكم الله خير. وهذا يقول جامع زوجته في رمضان 10 مرات فماذا عليه؟ سائل كريم يقول جامعت امرأتي في رمضان 10 مرات، كيف العشر هذا يوم. كل يوم مرة وإلا 10 مرات في يوم واحد؟ إذا كان 10 أيام 10 مرات عليه كل يوم صيام شهرين، كم عشر مرات؟ 20 شهر. 20 شهرا قضاء، ما استطاع يطعم عن كل شهر 60 مسكينا ويقضي تلك الأيام. وإذا كان جمع 4 مرات 5 مرات في اليوم الواحد، 4 مرات 5 تعتبر جماع واحد مرة واحدة، لكن إذا كان كل يوم يجامع يعد له كذلك. يقول هذا جزاكم الله خيرا: إياكم أن تقتدوا بمثل هذا، فإنه ما هو بهلول، هذا مجنون. الله أكبر. أحل لكم ليلة الصيام. الله يقول أحل لكم ليلة الصيام. أين الجماع في الصيام في الليل ما هو في النهار؟ جزاكم الله خيرا. هذا يقول: زوجتي كانت في أول أيام الحمل، وقال لها الدكتور إن الصيام يضر بالحمل فأفطرت، وماذا عليه؟ سائل كريم يقول: زوجتي حبلى حامل، فقال لها الطبيب: لا تصومي فإن صيامك يضر بما في بطنك. إذا كان الطبيب طبيبا مسلما على علم وبصيرة وقبلته لا بأس وتقضي تلك الأيام، وإذا كان الطبيب علماني فاسق فاجر أذن ينهى، لا يحل أن تفطر أبدا ولتصبر ولتصوم. يقول: جامع زوجته في آخر يوم من أيام الحيض قبل أن تغتسل. سائل كريم يقول: جامع امرأته وهو يحيض في آخر أيام الحيض، عليك أن تستغفر الله وتتوب إليه. جزاكم الله خير. استسقي لنا. هيا نستسقي. اللهم يا حي يا قيوم، يا مالك الملك يا ذا الجلال والإكرام، يا رب السماوات والأرضين، يا رب العالمين، اسقنا وأغثنا ولا تجعلنا من القانطين. اللهم يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، اسقي هذه الديار. اللهم اسقيها سقيا عاجلة يا رب العالمين، نافع غير ضار، يا أرحم الراحمين. هذه أكفنا رفعنا إليك ونحن عبيدك المؤمنين، أكفنا رفعنا إليك يا ربنا، فلا تردنا خائبين. فاسقنا يا أرحم الراحمين، فاسقنا يا أرحم الراحمين، وأغثنا يا ولي المؤمنين ويا متولي الصالحين، وتب علينا واغفر لنا وارحمنا، إنك ربنا وولينا ولا ولي لنا سواك. وصل على نبينا محمد وآله وصحبه.